بيت لقلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري تقرير الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات، لازلنا مع الأربعين المباركة، مع الأربعين البخارية. اليوم معنا حديث من العظمة بمكان، عبارة عن وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم خليله أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو هريرة أوصانا بما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام لنكون حريصين على تطبيق وصيته صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. الله أكبر، ما أعظمها من وصايا، ما أجملها من نصائح، من أخذ بها كان إن شاء الله تعالى من الفائزين. قال أبو هريرة وهو فرح بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام: أوصاني من؟ ما قالش أوصاني رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أوصاني خليلي، يفتخر بتلك العلاقة الطيبة المباركة التي كانت بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصفها بأنها وصلت إلى الخلة، لأن الخلة منزلة عالية جدا من منازل المحبة والمودة والصداقة، منزلة كبيرة جدا، حتى قال العلماء والخلة لا تقبل المزاحمة، لا تقبل المزاحمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. لاحظت؟ إذا قالت لا تقبل مزاحمة، خليل واحد، سبحان الله. فأبو هريرة عنده خليل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أوصاني خليلي بثلاث صلى الله عليه وسلم. حاجة الأولى: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاث أيام من كل شهر. علاش؟ الحسنة بعشر أمثالها. لما يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، وطبعا هذه الأيام بداية الشهر، وسط الشهر، نهاية الشهر، متتابعة متفرقة، كل ذلك مشروع جائز وكل ذلك طيب إن شاء الله. ثلاثة أيام في عشرة معنى ذلك أنها تصير ثلاثين يوما، يعني شهرا، وفي كل شهر نكرر، وهكذا على الدوام، كأننا صمنا السنة كلها وكأننا صمنا الدهر كله بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أجر عظيم جدا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وحبذا، أقول حبذا، لو كانت هذه ثلاثة لي يقدر، هي أيام البيض 13 14 15 من الأشهر القمرية، هذا أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فلتصم 13 14 15، أو كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا فيه أجر وفضل كبير، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، عليك بالصوم لا مثل له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل في الحديث القدسي المعروف يقول: كل عمل ابن آدم له، يعني الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سبحان الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الأول اللي وصاه: صيام ثلاث أيام من كل شهر. اثنين، قال: وركعتي الضحى. الله أكبر، الضحى لما تطلع الشمس، تطلع لباس، مش كي تكون طالعة، فإنها تطلع على قبل الشيطان وتغرب على قبل الشيطان، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، مش كي تكون حمراء طالعة، خليها حتى تشرق جيدا، قال مثلا ربع ساعة 20 دقيقة تشرق مليح الشمس ما شاء الله. طيب، تصلي ركعتين من ثم وقت الضحى، من هذا الوقت إلى قبيل الظهر، لأنه قبيل الظهر بقليل راح تكون الشمس في وسط السماء، وإذا كانت في وسط السماء، في كبد السماء قبيل الزوال فإن ذلك الوقت هو وقت نهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في ذلك الوقت، وهو وقت تسجر فيه نار جهنم كما أخبرنا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عندك تقريبا بين الفجر بين طلوع الشمس، عفوا من طلوع الشمس حتى قبيل الظهر، هذا الوقت كله هو وقت للضحى، صلاة الضحى ما أعظمها. ولما يشتد الحر يكون الأجر أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال من حر الشمس، الفصال الجمال الصغيرة ترمض تقفز من هنا وهناك لأنها تحرقها وتحرق الأرض تحتها، هذه الحرارة تاع الشمس والحرارة تاع الأرض والرمضاء، إذن حينما ترمض الفصال من حر الشمس هذا أفضل الأوقات، لكن عندنا هذا وقت طويل بفضل الله تبارك وتعالى. صلاة الضحى أقلها ركعتان، أكثرها أمر مختلف فيه بين العلماء، لكن الظاهر أنها بين ركعتين إلى ثمان ركعات، بين ركعتين إلى ثمان ركعات، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الضحى مليحة بزاف، فضل التحى كبير، تعرفوا باللي إحنا عندنا أعضاء، هذه الأعضاء هذه المفاصل، عفوا هذه المفاصل، مفصل مفصل مفصل مفصل، مفاصل عددها 60 و300، يعني 360 مفصل، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخالف الطب في هذا، والحمد لله مستحيل، هذه حقيقة. 360 مفصل اللي فيه قاعد الإنسان صغار وكبار إلى آخره، هذه المفاصل واسمها السلامة. قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، سلاميات جمعها جمع سلام، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كنا نصبح كل يوم واجب علينا الصدق صدقة فيها الشكر لله والاعتراف بنعمته تبارك وتعالى عن كل مفصل من هذه المفاصل. 360 معناتها 360 صدقة، أمر صعب ولا مش صعب؟ صعب حتى على الغني، لكن شوف الرحمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة، هذه كلها صدقات الحمد لله، معناتها سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله، يعني إن شاء الله نقضي هذا الواجب بإذن الله تعالى. ومع هذا كله وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما العبد من الضحى، ركعتان يركعهما العبد من الضحى، صلاة الأوابية صلاة الضحى صلاة عظيمة جدا حفظكم الله، ما تضيعوهاش، يقدر يصلي ركعتين يصلي، قدر يصلي أكثر من ذلك يصلي. كاين واحد الحديث والله أحب أن أذكر به نفسي ومن يستمع كلماتي، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى ابن آدم اركع لي أربعا أول النهار أكفك آخرة، اركع لي أربعا أول النهار أكفك آخرة، الله أكبر. والأربعة ذي كاللي قالوا فيها ركعتا سنة الفجر وفريضة الفجر، وكاللي قالوا لا هي أربع ركعات من الضحى، نعمة كبيرة يكفيك رب ما أهمك وما أغمك يومك كله بإذن الله تعالى. نرجع حديث أبي هريرة وشقاض رضي الله عنه، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، حاجة الأولى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، اثنين وركعتي الضحى، ثلاثة وأن أوتر قبل أن أنام، يعني نصلي صلاة الوتر قبل ما ننام، وأن أوتر قبل أن أنام، الوتر أمره عظيم، قال عليه الصلاة والسلام الوتر حق، الوتر حق، كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى في السفر ما يضيعش الوتر، ما يضيعش سنة الفجر والوتر ما يخليهوش النبي عليه الصلاة والسلام حتى في السفر، الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن أوتر قبل أن أنا وصاه يصلي الوتر قبل ما ينام، قال العلماء هذا الأحوط، لأن الإنسان إذا كان شايف روحه بأنه إن شاء الله يمكنه أن يستيقظ في آخر الليل ليقوم الليل ثم يوتر في آخر الليل، هذه السنة، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لكن سبحان الله لو أن الإنسان خاف أنه لا يستيقظ في آخر الليل فالأحوط له أن لا ينام من دون وتر وأن أوتر قبل أن أنام، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، شكرا على حسن إصغائكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بيت للقلوب زادها الله يقينا من أحاديث